بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع: حدثنا وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال: قال سألت الأسود ابن يزيد عما حدثت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالت: كان ينام أول الليل يحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب: ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد. وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. لا نزال نعرض للأحاديث التي وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وهي أحاديث عامة تشمل ليالي السنة كلها بما فيها رمضان. وقد ذكرت في درس ماض أن ثمة فرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه قيام الليل، ولذلك تساوى قيام ليله في رمضان وفي غير رمضان. أما الآخرون من المؤمنين فإن قيام الليل في حقهم مندوب إليه وسنة، أمر زائد على الفريضة نافلة. ولهذا سن لهم قيام شهر رمضان كما جاء في الحديث: إن الله فرض عليكم صيام نهاره، يعني نهار شهر رمضان، وسننت لكم قيامه. فكان قيام الليل في شهر رمضان أمر، وإن كان مطلوبا لكنه ليس بفريضة. ويدل الحديث على أن قيام شهر رمضان يعني أمر مستقل عن قيام الليل مطلقا. ومن هنا عني به الصحابة رضوان الله عليهم، فكان أول ما أكد عنايتهم أنهم تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في المسجد، حيث صلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد 3 ليال. قام الليلة الأولى وقام الناس بقيامه، يعني صلوا معه جماعة. وغالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كان يصليها منفردا، لكن لما رأى الصحابة رضوان الله عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم يصليها في المسجد وهي ليالي رمضان، قاموا وراءه. وفي اليوم الثاني اجتمعوا أكثر من اليوم الأول وصلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثالث اجتمعوا أكثر من ذلك وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يخرج لهم في اليوم الرابع، وإنما اقتصر صلاته في بيته. ولما تساءل الصحابة رضوان الله عليهم لماذا لم يخرج لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني شعرت بكم، يعني أمركم كان عندي بين، وعلمت أنكم تجمعتم لتصلوا ورائي، وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام تجمعهم، لكنه قال مبررا عدم خروجي: إني خشيت أن تفرض عليكم، يعني تكون صلاة الليل في رمضان فرضا وقد لا تستطيعونه، لأن منكم من هو منشغل وربما شق عليكم. وهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد رعاه في أمته منذ أن فرض في الصلاة، فإن الله تعالى فرض الصلاة على هذه الأمة يوم أن عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فرض الله عليه الصلوات في السماوات 50 صلاة في الليل في اليوم والليلة. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على ربه يسأله التخفيف عن أمته، لأن أمته لا تطيق أن تصلي 50 ولا 40 ولا 30 ولا 20 ولا 10. وفي كل مرة الله سبحانه وتعالى يخفف عن الأمة وينقص من الصلوات 5، حتى بقيت 5 صلوات في اليوم والليلة. عندئذ رضيها النبي صلى الله عليه وسلم واستحى أن يسأل ربه بأن ينقص أكثر من ذلك، ولكن الله بشره وطمأنه بأنها 5 في الأداء، هن 5 يعني في الفعل، و50 في الأجر. ولهذا لما جاء هذا الموسم المبارك شهر رمضان الذي تضاعف فيه الحسنات والذي يثيب الله فيه العباد، شرع لهم صلاة ليله قيام ليله كما كما قال عليه الصلاة والسلام: وسننت لكم قياما. وقال في حديث آخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وجاء في رواية: ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من صام وقام. لذلك لما كانت الصلاة في ليالي رمضان موجبة للمغفرة، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض، فاقتصر على صلاته لها في بيته. والصحابة رضوان الله عليهم لما أدركوا ذلك الفضل أقاموا هذه الصلوات في المسجد، لكنهم كانوا يصلون أوزاعا، يصلون الرجل لوحده، ويصلي الرجل مع الرجل، ويصلي الرجل مع الاثنين أو مع الثلاثة، وهكذا كل بحسب استطاعته وقدره. واستمر الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي الأمر في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يقوم الناس ليالي رمضان لكنهم أوزاعا. ولما ألف الناس القيام، وكان في زمن عمر رضي الله عنه، خرج يوما في المسجد يتجول، وإذا بالناس يصلون أوزاعا متفرقين، وهو عمل طيب حيث الكل يؤدي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جال في خاطر عمر رضي الله عنه: لماذا لا نوحد الصلاة؟ ولماذا لا يجتمع الناس على إمام واحد؟ فإن ذلك أدعى للخشوع، وإن ذلك أظهر لانتشار هذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الرجال على إمام واحد أبي بن كعب، وجمع النساء على إمام واحد تميم الداري رضي الله عنهم، وكانوا يصلون هذه الصلوات 20 ركعة يتمون فيها كتاب الله، يقرؤون هذه الليالي التي جاءت فيها من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بعد ذلك يعني تراءى الفقهاء في هذا، فمنهم من كان يسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها كانت تخبرهم، لكنها كانت تبين لهم أن ثمة فرقا بين صلاتكم وبين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، لكن هذه 11 ركعة كما جاء عنها: لا تسأل عن طولهن وحسنهن. يقوم بها الليل يصلي 4، لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فيكون الليل أوشك على الانقضاء. وبدأ تباشير الفجر تظهر ويرفع المؤذن الأذان فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ركعتين، وتارة يوتر ويواصل فيصلي 13 ركعة بما فيها ركعتي الفجر، وتارة يقتصر على 11 ركعة وربما قصرها على 9 ركعات، كل ذلك بحسب طول القراءة. وطول القراءة وإن لم يروي ترويه عائشة رضي الله عنها فقد ذكره لنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أوائل من دخل في الإسلام، يقال رابع 4، أسلم قديما وحمل لواء العلم والدعوة، وكان حريصا بأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الصلاة. دخل ليلة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في الركعة الأولى بعد أن قرأ الفاتحة. افتتح القراءة بسورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. واستمر يقرأ عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن مسعود يصلي معه. ولما استرسل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة قال ابن مسعود: عسى النبي صلى الله عليه وسلم يركع عند 100 رقم 100 من الآيات، عند 100 الأولى أو عند تمام 100 من الآيات. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المقدار لكنه استمر. فقال ابن مسعود: لعله يركع عند 200. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 200 إلى أن أكمل السورة. وهذا ما توجسه ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يركع عند تمام السورة. ومعلوم أن سورة البقرة 286 آية. ثم افتتح النبي صلى الله عليه وسلم السورة التي بعدها. قال ابن مسعود: افتتح سورة النساء، ولما أكمل سورة النساء افتتح سورة آل عمران إلى أن فرغ منها. 3 سور، أطول سور القرآن، صلاها في ركعة واحدة. ابن مسعود يقول: حتى إني هممت، يعني جال في خاطري أنه ينسحب، لأنه ما يطيق هذا الوقوف. وهذا كان ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى العام لا في رمضان فقط. وكان يقوم من الصلاة حتى تفطرت قدماه، أي تشققت من طول القيام. فأشفقت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قائلة: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، يعني هون عليك وخفف، لا سيما وأنك لست بمحتاج للقيام الطويل، لهذا القيام الطويل، غيرك يحتاجه لأن الله يغفر له بذلك، أما أنت فقد بشرك الله تعالى من قبل بأنه غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن لا حاجة لهذا القيام الطويل. يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي فلا موجب لهذا التطويل. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا عائشة رضي الله عنها: بل إن هذه المغفرة وهذه البشرى هي الموجبة لهذا القيام، هي السبب. لأن الإنسان إذا أعطاه الله عليه أن يشكر، والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فلما كان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر استوجب هذا القيام، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هكذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن ما ذكرت عائشة رضي الله عنها في هذه الحديث إنما تحقيق قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل مطلقا، وليس ذلك خاصا برمضان. أما سائر الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن لهم قيام ليل شهر رمضان. وقد جاء أيضا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام في قيام ليالي رمضان إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر من شهر رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليلة، يعني يقوم الليل كله. ويوقظ أهله، وكان صلى الله عليه وسلم يشمر عن ثيابه، يعني كناية عن قضاء الليل كله بالصلاة. وهذا ما فعله السلف رحمهم الله، فكانوا في العشر الأواخر وما يزالون يصلون أول الليل 20 ركعة، ثم يصلون بعد منتصف الليل إلى وقت السفر، يعني إلى وقت يصلون بعد منتصف الليل إلى وقت السحر 10 ركعات. هذا ما كانوا يفعلونه وما يزال الناس يفعلونه بفضل الله، كل ذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وإحياء لهذه الليالي المباركة وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث بينت فيه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه أنه ينام أول الليل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، يعني من النصف، أو زد عليه يعني على النصف، ورتل القرآن ترتيلا. فكان صلى الله عليه وسلم يتحرى أن يطبق وأن يمتثل ما جاء في هذه الآية أو في هذه السورة. كان ينام أول الليل ويحيي آخره، يعني يوقظه بالصلاة، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، لأن وقت الليل يأذن بذلك، خصوصا إذا أنهى صلاته قبل طلوع الفجر، وهذا ليس خاصا برمضان وإنما في كل أيام العام. ثم ينام، بعد ذلك يرتاح. فإذا كان عند النداء الأول، والمراد بالنداء الأول يعني عند الأذان، الأذان الذي يدخل به الوقت، لأن في الفجر كان ثمة أذانين، أذان وإقامة، فالمراد بالنداء الأول هو الأذان الذي كان بلال يؤذن ويرفع فيه الأذان، والمراد بالأذان الثاني الذي هو الإقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أذن المؤذن صلى ركعتين في بيته واضطجع، فإذا حان وقت إقامة الصلاة جاء بلال عند بيتي أو عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الصلاة خير من النوم. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم بلال الصلاة ويصلي النبي عليه الصلاة والسلام، فسمى الأذان الأول أو فسمى الأذان بالنداء الأول وسمى الإقامة بالنداء الثاني. لكننا نحن في هذه الأزمان وفيما أدركناه وفيما أدركه من قبلنا أن الأذان في الفجر يؤذن أذانين، أذان في السحر وأذان عند طلوع الفجر الصادق، وهذا الأذان أيضا شرع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تنبيها للصائمين بأن وقت الفجر أوشك، فكان بلال يؤذن الأذان الأول ليعلم الناس أن وقت الفجر قد أوشك وقرب، ثم يؤذن من بعده عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني قد طلع وقت الصبح. فجاء في الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لكن النداء الأول المذكور هنا إنما يراد به الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق. قالت: فإذا كان النداء أو فإذا كان عند النداء الأول، قالت: وثب، يعني بمعنى أنه قام مسرعا، ولا والله ما قالت قام، فأفاض عليه الماء يعني اغتسل إن كان جنبا، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد يعني من قولها وذب واغتسل، وهذا إذا كان قد أتى أهله. وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين، يعني ركعتي الفجر وكان يصليها في البيت. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود، فرجع السند إلى أبي إسحاق. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر، وهذا قبل طلوع الفجر، ويبدأ صلاته في النهار بركعتي الفجر. وهذا الحديث فيه يعني إجمال، لكنه يعتبر متابعة للرواية السابقة، لأن في الرواية السابقة روى زهير عن أبي إسحاق، وكذا روى والد زهير، أو وكذا روى زهير عن أبي إسحاق وتابعه في هذه الرواية التي بين أيدينا عمار ابن رزيق، قال عن أبي إسحاق عن الأسود. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا حماد هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالليل ماذا يفعل، فقالت كان يحب الدائمة، يعني العمل الدائم، لأن العمل الدائم وإن كان قليلا فإنه أحب إلى الله من العمل الكثير المنقطع. ثم قالت قلت أي حين كان يصلي، يعني في أي الأوقات كان يصلي، فقالت كان إذا سمع الصارخة قام فصلى. والمراد بالصارخ يعني الحيوانات التي تصرخ بالليل إذانا بقرب طلوع الفجر، وكأنها تريد أن تقول إنه كان يعني يحيي آخر الليل بالصلاة. ثم أورد الإمام مسلم الحديث من طريق عائشة لكن عن رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهي رواية يتابع فيها رواية مسروق الأجدع. قالت حدثنا أبوك أو قال مسلم حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سعد بن عن سعد عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما، يعني إنه كان في هذا الوقت ينام، سواء كان هذا الوقت يعني آخر السحر بعد الصلاة بعد أن يصلي ليلة يضطجع في هذا الوقت الذي يسبق طلوع الفجر حتى إذا ما طلع الفجر قام وتوضأ للصلاة أو اغتسل ثم يصلي ركعتي الفجر. وكأنها تدل بهذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بالصلاة من أول الليل. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر، ثلاثة من شيوخ مسلم قرن بينهم. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة، كلهم يروي هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة، وابو النضر في هذه الرواية يتابعه سعدا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يبلغه بلال عن قيام وقت الصلاة. ثم قال رحمه الله وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني رواية أخرى متابعة للرواية الأولى. ثم قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة، يعني يوقظها لكي تصلي الوتر في هذا الوقت. وكل ذلك دلالة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل، وهي صورة من الصور التي سبق توضيحها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نوع أداء صلاة الليل، وذلك بحسب ما يناسب وقته، بأن كان الوقت شتاء أو صيفا أو ربيعا أو خريفا، وما يتناسب مع طول الليل وقصر الليل، وما يتناسب مع هيئته عليه الصلاة والسلام عند أداء هذه الصلاة التي فرضها الله تعالى عليه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، يعني نائمة، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. قد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك واعتذرت بعذرين، أما أحدهما فصرحت به، قالت إنها كانت تمد رجليها عند نومها فتكون رجلاها في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، واعتذرت بأنها إنما تفعل ذلك في الظلام حيث لم تحدد أين قبلته عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وأما العذر الثاني فقد استنبطه أهل العلم، لأن بيت عائشة كان بيتا ضيقا صغيرا لا يسع أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في جانب، وأن تنام عائشة رضي الله عنها في جانب، ولذلك كانت تنام قريبة من القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم ينام قريبا منها أو يصلي قريبا منها، فإذا أراد السجود وأراد أن يضع جبهته في الأرض غمزها في رجلها حركت رجليها وسجد صلى الله عليه وسلم. قال وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وهذا الحديث يدلنا على أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الوتر وتصلي الوتر إما بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أو تصلي بعده. ومحل الاستدلال هو تأخيرها الصلاة، وهذا أمر مشروع مطلوب لمن أمن أن يستيقظ أو وجد من يوقظه قبل طلوع الفجر. أما إذا كان الإنسان يخشى أن لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فمن الأولى أن يوتر في أول الليل، كما جاء ذلك من فعل أبي بكر رضي الله عنه، وكما جاء ذلك من فعل عمر رضي الله عنه، فكان أبو بكر يوتر أول الليل وكان عمر يؤخر الوتر إلى آخر الليل. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه واقد ولقبه وقدان. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية يعني محمد بن خازم عن الأعمش أي سليمان بن مهران التيمي كلاهما عن مسلم عن مسروق كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أول الليل ومن وسط الليل ومن آخر الليل، وآخر شيء كان يوتر فيه فانتهى وتره إلى السحر، يعني إلى وقت السحر. ووقت السحر هو وقت الثلث الأخير من الليل أو أقل من الثلث، هذا وقت السحر. ومعنى وقت السحر يعني الوقت الذي يستيقظ فيه الناس ليتناولوا طعام السحور، وسمي الطعام في ذلك الوقت بالسحر أو بالسحور لأنه يتناول في وقت السحر. ومناسبة هذا الحديث للترجمة أنه يجوز تأخير صلاة الوتر إلى وقت السحر، وأن ذلك من أفضل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعمل ويأتي بالأفضل غالبا. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق، فانتهى السند إلى مسروق. ونلاحظ إن كل من مسلم ويحيى بن وثاب تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، يعني الذي كان عليه آخر أيامه. مما يدل على فضل تأخير صلاة الوتر إلى وقت السحر. ثم ختم الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب قائلا برواية متابعة للروايات السابقة، قال: وحدثنا علي بن حجر يعني السعدي قال حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى آخر الليل. فهذه الرواية متابعة للرواية السابقة، حيث روى يحيى بن وثاب عن مسروق، وفي هذه الرواية يروي أبو الضحى عن مسروق، وفي الرواية الثالثة أو السابقة روى مسلم عن مسروق. كل هؤلاء يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن مسروق. وحديث عائشة رضي الله عنها هذا الأخير إنما أراد الإمام مسلم أن يبين فيه وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر وأنها في آخر الليل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.